الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الآية والآيتين لم يكن يستعيذ ولا يبسمل، فقد ثبت في صحيح البخاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد، فلما فرغنا أو جلسنا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله، فقال: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: يا رسول الله، فلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، ولكن اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى. الآية. فإذا كان المتكلم يسرد آية للتفسير أو للاستشهاد، فقد نص جماعة من أهل العلم وأيد قولهم الدليل والبرهان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستعيذ ولا يبسمل. وأما فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك محله التلاوة. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: ويخطئ كثير من الخطباء، كما نص عليه الشيخ الألباني وقوله أيدته السنة. يخطئ كثير منهم عندما يأتي في الدرس أو في الخطبة فيقول مخطئا متكلفا، يقول الله: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمعون هؤلاء؟ هذا خطأ، لأنك تقول يقول الله بعد، فجعلت هذا من كلام الله. نعم. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقفنا عند قول ربنا جل ثناؤه: هدى للمتقين. لما نفى الله عز وجل النقص عن كتابه أثبت له الكمال، فلما نفى النقص في قوله لا ريب فيه أثبت الكمال. وهذا ما يسمى بالتخلية والتحلية، كقوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلما نفى الله عز وجل النقص عن كتابه أثبت الكمال، فقال: هدى للمتقين. وهنا عندنا كلمتان: الهدى والتقوى. وقد أخرج الإمام السدي في تفسيره عن ابن عباس بإسناده إلى ابن عباس، وعن ابن مسعود بإسناده إليه، وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فسروا قوله تعالى هدى للمتقين، قالوا: نور للمتقين. وهذا إسناد صحيح. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم بإسناد قوي عن الشعبي، وهو الإمام الثقة التابعي عامر بن شراحيل الشعبي، أخرج له الشيخان وهو ثقة متقن، قال في قوله تعالى هدى: قال: من الضلالة. وأما عن قوله تبارك وتعالى للمتقين، فقد أخرج الإمام الطبري في تفسيره من طريق السدي بإسناده المعروف عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: هدى للمتقين، قال: هم المؤمنون. وأخرج أيضا الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تفسيره من طريق قتادة بإسناد جيد في قوله تعالى: هدى للمتقين، قال هم نعتهم الله فأثبت نعتهم ووصفهم قال الذين يؤمنون بالغيب. إذن هنا عندنا كلمتان هدى وللمتقين. والهدى في كتاب الله عز وجل يراد به أحد أمرين: الأول على ما جاء في تفسير هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنه نور للمتقين بمعنى التوفيق، فيقال فلان هداه الله أي وفقه وأنعم عليه بالهداية، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. إذن فالهداية في كتاب الله يراد بها أحد أمرين: الأول ما جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهي هداية التوفيق، فيقال فلان هداه الله أي وفقه، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الهداية هداية خاصة يعطيها الله عز وجل لمن أحب. وقد ترد الهداية بمعنى أعم، وهي الدلالة وبيان الحق. الدلالة وبيان الحق. قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ليس المراد هديناهم وفقناهم، وإلا لو كان نعم وأما جيد أحسنت، أنا قلت فأما جيد رده ومن كتم فالله حسيبه. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. نعم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ومعنى هديناهم بينا لهم، ومنه أيضا قوله تعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الحق وطريق الضلالة، وحذرناه من هذا وأمرناه بذاك. لذلك لما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ومعنى هديناهم بينا لهم، وليس معنى هديناهم وفقناهم وشرحنا صدورهم، لا، لأنه لو كان المراد ما تشغلون الله يرضى عليكم، لأنه لو كان المراد هديناهم أي وفقناهم فمن المحال أنهم يستحبون العمى على الهدى، فدل ذلك في سياق القرآن هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أي بينا لهم. إذن فالهداية في كتاب الله على وجهين: هداية خاصة كما يقول ابن تيمية وابن القيم وجماهير أهل العلم، وهي هداية التوفيق، أن الله يوفق العبد لما يرضي الله، وهداية البيان والدلالة، أن يدلك الله وأن يبين الله لك الحق، بعد ذلك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالهداية الخاصة إنما هي مخصوصة للصالحين، لذلك قيد هنا فقال هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فجعل هذه الهداية الخاصة مقصورة على المتقين. والهداية بمعنى الدلالة والبيان فهي عامة لكل مسلم وكافر، ومن ذلك ما ذكرناه: وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة، وهديناه إلى طريق الخير وإلى طريق الشر. ولذلك بعد آيات هناك في سورة البقرة قال جل شأنه متحدثا عن الهداية العامة على قول طائفة من المفسرين في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذن في أول سورة البقرة قيد الهداية في الكتاب للمتقين هدى للمتقين، ثم هناك قال هدى الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس أي لعموم الناس. فهناك يشبه والله أعلم على قول طائفة من المفسرين أن الهداية التي جعلت لعموم الناس أن القرآن فيه هداية الدلالة والبيان للكافر والمسلم على حد سواء، فهو بهذا الاعتبار هدى للناس كلهم، ولكن الكافر قد أبى هذه الهداية وتركها وهي هداية الدلالة والبيان. وأما هداية التوفيق فهذه محصورة ومقيدة بمن؟ بالمتقين. ثم من هنا يظهر عندما يبين الله عز وجل أن المنافقين والكفار قال تعالى فزادتهم رجسا إلى رجسهم. إذن الكافر والمنافق إذا ما سمع آيات الله زاده ذلك رجسا إلى رجسه. لماذا؟ لأنه كلما سمع شيئا من كتاب الله كلما ازداد كفره به، فعندما يزداد الكفر يزداد الرجس وهي نجاسة القلب النجاسة المعنوية. وهذا يظهر لنا أن الهداية التي بمعنى الدلالة هي للخلق كلهم من الإنس والجن، وأن هداية التوفيق إنما هي مقصورة على من أراد الله عز وجل له الخير. أما ما يتعلق بالنسبة للتقوى فأصل التقوى الاتقاء من الشيء والحذر، الاتقاء من الشيء والحذر منه. ولذلك يقول اتقوا النار ويقول اتقوا الله. فاتقوا النار أي اجتنبوا وابتعدوا عنها، واتقوا الله أيضا اجتنبوا، ولكن اجتنبوا ما يغضب ربكم وابتعدوا عما نهاكم الله عز وجل عنه. إذن فالاتقاء الاجتناب والابتعاد، ومنه قوله تعالى اتقوا الله، ومنه قوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تراغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صبره 3 مرات. إذن فالتقوى هو أمر يحس به الإنسان يجعله الله عز وجل في قلبه وصدره، فيشعر بعمل التقوى ويشعر بأثر ذلك في نفسه. لذلك فإن للقلب عند أهل السنة عمل، وهو من أعمال القلب الحب والبغض والموالاة وكره المعاصي، كل ذلك من أعمال القلب. فإذا استقرت التقوى في قلب الإنسان، ولذلك يقول التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3. فعندئذ إذا ما استقرت التقوى في قلب الإنسان تظهر على جوارحه، وهذا عمل يشعر به الإنسان التقي، يشعر بقلبه ما يحفزه على العمل الصالح، ويشعر بقلبه ما يكون منه نفرة من العمل السوء. فهذا أمر يحس ولا يعلم، إنما هو أمر يشعر الإنسان به في قرارة نفسه. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يبين هذه الحقيقة: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا ما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: هدى للمتقين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك يقول: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الله عز وجل هنا الإيمان بالغيب، وذكر إقامة الصلاة، وذكر الإنفاق. أما الإيمان فسبق الكلام في هذا في شرح العقيدة الطحاوية وفي شرح البخاري من كتاب الإيمان، أن الإيمان، وقد تعرض لهذا ابن كثير في هذه الآية في تفسيره باختصار، أن الإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح. فمجموع هذه الثلاثة هي حقيقة الإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالجنان بالقلب، وعمل بالجوارح. مجموع ذلك هو الإيمان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وسنتكلم عن الأمر بالتفصيل عندما نتعرض لزيادة الإيمان ونقصانه عندما يأتي موضعه في كتاب الله عز وجل. وقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله من طريق طلق بن حبيب، قيل لطلق بن حبيب: فث لنا التقوى. فقال رحمه الله: التقوى عمل بطاعة الله، رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى ترك معصية الله، مخافة عقاب الله على نور من الله. علق الإمام الذهبي هنا فقال رحمة الله عليه: قلت الإمام الذهبي معلقا على هذا في سير أعلام النبلاء: قلت أبدع وأوجز، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص لله، لا ليقال فلان تارك للمعاصي. قال: بنور الفقه لا يقال، لا ليقال فلان تارك للمعاصي. بنور الفقه، إذ المعاصي يفتقر اجتنابها إلى معرفتها، ويكون الترك خوفا من الله لا ليمدح بتركها، فمن دام على هذه الوصية فقد فاز. ولذلك تكلم أهل العلم: ما المراد بقوله للمتقين؟ أقوال كثيرة، وأصح ما قيل في ذلك أن الله ربط بين الآيتين ففسر مراده من المتقين، فقال تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقد ثبت في تفسير الطبري من طريق السدي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في قوله تعالى: أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، قالوا: وأما الغيب فما غاب عن العباد. وهذا أجمع ما قيل. ولذلك تجد، رحمك الله، تجد أن العلماء إذا اختلفوا في التفسير فتجد من أوجز وأجمع العبارات ما جاء عن السلف، لا سيما عن الصحابة. فالآية تقول: الذين يؤمنون بالغيب، فقيل الغيب هو الله، وقيل الملائكة، وقيل الكتب، وقيل وقيل. الذي جاء عن الصحابة: الغيب، فأدخل الألف واللام التي تفيد الاستغراق، أي الغيب كل ما غاب مما أمرك الله عز وجل بالإيمان به. فلذلك الذي جاء عن الصحابة يقولون هنا: والغيب ما غاب عن العباد من أمر الجنة والنار وما ذكر الله في القرآن لم يكن تصديقهم بذلك من قبل أصل كتاب أو علم كان عندهم. يقصدون بهذا العرب الذين كانوا على الشرك. ثم فسروا قوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، قالوا هم المؤمنون من أهل الكتاب. الحاصل إذن الله جل وعلا عندما قال الذين يؤمنون بالغيب، فالغيب كل ما غاب عنك مما أمرك الله أن تؤمن به، وأعظم الغيب رب العالمين. ولذلك قال: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، لأن الله غيب عنا، فإنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذا المراد من الغيب، كل ما غاب عنك من أمور الغيب مما أمرك الله عز وجل به في كتابه أو في سنة نبيه أن تؤمن به. قال الله عز وجل: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله جل وعلا يقرن بين أمرين، يقرن بين الصلاة والزكاة، وتارة يقرن بين الصلاة والنفق. فإذا قرن الله بين الصلاة وبين الزكاة علم من هذا أن الزكاة هي الزكاة المشروع، وإذا قرن الله عز وجل بين الصلاة وبين النفقة فدلالة النفقة أعم من دلالة الزكاة، ويأتي الكلام في هذا. والله عز وجل عندما يأمر عباده بالصلاة يستعمل لفظ الإقامة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وفي هذا من الدلالة على قصد الله عز وجل من ذكر إقامة أو استعمال لفظ الإقامة، أي أنهم يؤدون الصلاة على وفق ما أمر الله عز وجل حالة كونهم يؤدون فرائضها وواجباتها ومستحباتها على وفق ما أمر الله عز وجل به. وهذا الذي جاء في كتب السلف في معنى إقامة الصلاة. وفي قوله تبارك وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أخرج السدي في تفسيره، ومن طريق السدي أخرجه الطبري، عن عبد الله بن مسعود وعن ابن عباس وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في قوله ومما رزقناهم ينفقون، قالوا هي نفقة الرجل على أهله، قالوا وهذا قبل أن تنزل الزكاة. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يفسرون أن المراد من قوله تبارك وتعالى ومما رزقناهم ينفقون أي هذه النفقة المطلقة قبل نزول الزكاة، أي قبل أن يفرض الله الزكاة. إذن من هنا يظهر لماذا هنا ذكر النفقة ولم يذكر الزكاة، لأن هذا على قول هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان قبل فرض الزكاة، فعدل الله عز وجل إذ لم تكن الزكاة مفروضة في هذا الوقت، عدل من قوله ويؤتون الزكاة، فعدل عن قوله يؤتون الزكاة إلى قوله ومما رزقناهم ينفقون، لأن الزكاة لم تكن مفروضة. ومن هنا يظهر أن النفقة في كتاب الله عز وجل جاءت على ثلاثة أحوال. إذا أطلقت النفقة: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إذا أطلقت النفقة في كتاب الله عز وجل فإنها تقع على ثلاثة أحوال. أولها الزكاة المفروضة المقدرة. الثاني النفقة الواجبة غير المقدرة. الثالث مطلق النفقة التي هي من النوافل. إذا النفقة إذا أطلقت في كتاب الله تشمل ثلاثة أشياء: الزكاة المقدرة بقدر معين، وهذه التي يعبر عنها الله عز وجل بقوله الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهي الزكاة المقدرة في أنواع الأموال: زكاة الأموال وزكاة الأنعام وزكاة الزروع. هذه الزكاة لا تطلق لفظة الزكاة في القرآن إلا على الزكاة المفروضة، فمتى أطلق الله الزكاة أراد بها الزكاة المقدرة، ولذلك قال: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن الحق المعلوم أي المال المقدر المعلوم. ولذا جاء في آية أخرى فأطلق قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فلماذا أسقط المعلوم؟ لأن هذه النفقة الواجبة عليك التي لم يقدرها الله عز وجل بشيء ومقدار معين. كيف ذلك؟ مثلا كالنفقة على الزوجة والنفقة على المولود. إذا طلقت أمه وأنفقت على المولود، ولذلك قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن هنا النفقة الواجبة، ولكنها واجبة غير مقدرة بقدر معين. يعني الرجل إذا أنفق على زوجته، إذا أنفق على مطلقته إذا كان عندها ولد، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن هذه النفقة واجبة، ولكن هل قدرت بتقدير معين؟ الجواب لا. ولذلك هنا يقول من سعته. ولذلك لما جاءت قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني، وولدي ما يكفيني بالمعروف. فقال: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حدد لها قدرا معينا؟ الجواب لا، لأن هذا من باب النفقة الواجبة غير المقدرة بإيه؟ بقدر محدد. إذن النفقة إذا أطلقت في كتاب الله فإنها تشمل ثلاثة أشياء: تشمل الزكاة وهو الحق المعلوم، وتشمل النفقة الواجبة غير المقدرة بتقدير معين، وإنما تختلف بحسب المنفق سعة وضيقا. والنفقة الثالثة وهي مطلق الصدقات التي هي من باب النوافل وليست من باب الواجبة. هنا في قوله تعالى على وجه الخصوص في سورة البقرة: ومما رزقناهم ينفقون، بين هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن المراد من ذلك النفقة غير الزكاة، إذ الزكاة في هذا الوقت لم تفرض على تأويلهم وعلى خبرهم. ولا شك أن هذا إخبار منهم رضي الله عنهم عن الواقع الذي كانوا يعيشونه، أي حالة نزول هذه الآية فإن الزكاة لم تكن قد فرضت. ففيه رد على من زعم من أهل العلم أن النفقة هنا في سورة البقرة تشمل أيضا الزكاة. لذلك مما يتعلق في هذا المبحث أعني باب الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا الغيب جعل الله لك عليه برهانا، وإلا يقول الإنسان ما حجتي وبرهاني على أن أؤمن بالغيب وأنا لم أرى شيئا؟ نقول نعم، أنت لم تر الغيب وإلا لما صار غيبا، ولكن جاءك البرهان عليه. وهذا هو الارتباط بين إثبات البرهان وبين إخباره بأنهم قد آمنوا بالغيب. فقبل أن يخبر أنهم آمنوا بالغيب أخبر عن البرهان الذي حملهم على أن يؤمنوا بالغيب، ذاك في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلما كان القرآن هو الحجة الصادقة والبرهان الذي لا يمكن لأحد أن يدفعه، لما كان كذلك ترتب عليه الإيمان بالغيب. إذن الإيمان بالغيب إنما نتج عن برهان وعن حجة قاطعة. فعندئذ إذا ثبت أن القرآن من عند الله بما بينا من الحجة والبرهان في الدرس الذي مضى أو اللي قبله، إذن استيقنا بذلك أن كل ما جاء عن الله ورسوله فهو حق، لأن هذا الغيب الذي آمنا به قام على ماذا؟ قام على برهان وعلى يقين لا يمتزج فيه أدنى شك ولا أدنى ريب. ولكن الإنسان من طبيعته إذا آمن بالغيب فإن إيمانه لا شك ربما جاء في بعض الأوقات وجاءه شيء من الضعف أو من التردد أو من الشك، وهذا ربما قوي وربما ضعف. ولذلك ليس إيمان من رأى المعجزات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان من جاء بعدهم. لا شك أنهم رضي الله عنهم من حيثية معينة إيمانهم من تلك الحيثية أفضل من إيمان من جاء بعدهم، لأنهم آمنوا بالغيب وعايشوا بعض تلك المعجزات ورأوها بأعينهم. على سبيل المثال كانشقاق القمر، فرؤيتهم لذلك جعلت من إيمانهم ازديادا لا يوجد في إيمان من جاء بعدهم. ولكن من حيثية أخرى جعل الله لمن آمن بالغيب من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مزية في باب من الأبواب ليس هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية. هذا الكلام يتضح بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: ذكروا أصحاب محمد وإيمانهم عند عبد الله، يعني ابن مسعود، ذكروا أصحاب محمد وإيمانهم عند عبد الله، فقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فقال عبد الله: إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، إن أمر محمد كان بينا لمن رآه، والذي لا إله إلا هو والذي لا إله غيره ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله ينفقون. هذه شهادة من عبد الله بن مسعود أن من جاء من بعض الصحابة من حيثية ما له من الفضل ما ليس لهم. وهذا الذي فقهه ابن مسعود رضي الله عنه جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل. فقد ثبت من حديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام من طريق أبي عبيدة بن الجراح قال كان معنا أبو عبيدة بن الجراح فقال قلنا يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. قال أبو عبيدة رضي الله عنه كما أخرجه الإمام أحمد بإسناد جيد وحكم على صحته مقبل بن هادي الواجعي وهو كما قال، قال أبو عبيدة بن الجراح يا رسول الله هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. إذن هم خير منكم من هذه الحيثية. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الخيل المحجل الغر يكون في رأس الخيل بياض وفي ركبه علامة تحجيل. أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم خيل كلها سود لون واحد وهو له خيل مميزة بعلامة في رأسها وهي الغرة وعلامة في الركب وهي التحجيل. قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا طرفهم على الحوض. يأتون على هذه الصفة وأنا أتقدمهم على الحوض. ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. البعير الضال هو البعير الغريب الذي يدخل في مجموعة الإبل يشرب من ماء ليس هذا الماء بتابع له، يشرب عند غيري عند غير صاحبه فهو بعير ضال. ألا ليذادن، فكانت العرب إذا جاءت الإبل وفيها جمل غريب فإنه يذاد يطرد عن أن يشرب مع إبلهم حفاظا على الماء. إذن هؤلاء سيأتون أناس سيأتون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم مع إخوانه ومع أصحابه فيطردون عن الحوض. قال ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم أقبلوا إلي، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا، أي أدعو عليهم بالبعد والهلاك. وفي لفظ آخر من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه قال، وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، قال خالد بن دريك عن أبي محيريز قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أحدثكم حديثا جيدا، يقصد جيدا ليس بالإسناد وإنما جيدا أي أن معناه فيه بشرى لكم لأن هؤلاء من التابعين يسألونه، فأراد أن يحدثهم ببشرى لهم وهم لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أحدثكم حديثا جيدا، فغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال يا رسول الله أحد خير منا، أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك؟ قال نعم هناك من هو خير منكم؟ قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أن من آمن به من أمته ولم يره هو خير ممن آمن به ورآه، على ما سيأتي تفصيله. وهذا الحديث قال العلامة شيخ أهل السنة مقبل بن هادي الوادعي في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال هذا حديث صحيح وهو كما قال الشيخ رحمه الله. ومما يدل على هذا الأصل من التفضيل والخيرية أيضا ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد حسن، وقال الألباني إسناد جيد والأمر قريب. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من طريق أبي عبد الرحمن الجهني قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع ركبان، فلما رآهما قال كنديان مذحجيان، وقبيلة الكندي قبيلة معروفة موجودة إلى الآن في بلاد الخليج لا سيما في الإمارات. قال حتى أتياه فإذا رجال من مذحج فدنا إليه أحدهما ليبايعه، فلما أخذ بيده قال يا رسول الله أرأيت من رآك فآمن بك وصدقك واتبعك ماذا له؟ قال طوبى له. قال فمسح على يده فانصرف، ثم أقبل الآخر حتى أخذ بيده ليبايعه، قال يا رسول الله أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك؟ قال طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له، فمسح على يده فانصرف. إذن جعل لمن رآه بشارة واحدة، وجعل لمن لم يره ثلاث بشارات: طوبى له طوبى له طوبى له. وهذا يتفق في معناه مع ما جاء عن أبي عبيدة، وهذا قال العلامة المحدث الشيخ الألباني، قال في السلسلة الصحيحة في المجلد الثالث صفحة 244، قال إسناد جيد، وهو كما قال الشيخ أو هو حسن، حسن الإسناد. وفي هذا من الحكمة البالغة أن من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير من المعجزات ما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا يدل على قوة إيمان، فناسبه من الخيرية بقدر ما زاد من إيمانه بالغيب. وهنا يبقى عندنا إشكال تكلم فيه أهل العلم رحمهم الله، فإن أهل السنة كما درسنا في العقيدة الطحوية قد اتفقوا وأجمعوا على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعدلهم أحد في الفضل ممن جاء بعدهم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير ممن جاء بعدهم، فكيف يستقيم الجمع بين هذين الحديثين وما في معناهم وما في معناهما؟ تكلم في ذلك أهل العلم، ومن أحسن من تكلم في ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره في هذه المسألة، فقد قال رحمه الله إن المفضول أي الذي فضل عليه غيره كحالنا مع الصحابة، فنحن مع الصحابة مفضولون، هم أفضل منا. ولكن يقول ابن القيم، وقد سألت عن الشيخ الألباني وأنا صغير السن ابن العشرين، سألته عن الجمع بين هذين الحديثين، وسيأتي جواب الشيخ. يقول ابن القيم رحمه الله إن المفضول قد يكون فيه مزية لا توجد في الفاضل، ومثلوا بهذا بمثال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعق الناس فأكون أول من يفيق، أول من يقوم من الصعق، فإذا بموسى باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أصعق فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقتي الطور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هنا حصلت مزية لنبي الله موسى ولم تحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه. كذلك أول من يكسى يوم القيامة من الخلائق إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه رضي عليهم الصلاة والسلام جميعا. إذن هذه المزية لا تدل على أنه صار أفضل، ولكن فضل بهذه المزية. وأما في الجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، هذا معنى كلام الشيخ. إن المفضول قد يكون فيه مزية لا توجد في الفاضل، وأيضا مجرد زيادة الأجر لا تستلزم الأفضلية المطلقة، وأيضا الخيرية بينهما إنما هي باعتبار ما يمكن أن يجتمع فيه، وهو عموم الطاعات المشتركة بين سائر المؤمنين، فلا يبعد حينئذ تفضيل بعض من يأتي على بعض الصحابة في ذلك. وأما ما اختص به الصحابة رضوان الله عليهم وفازوا به من مشاهدة طلعته صلى الله عليه وسلم ورؤية ذاته المشرفة المكرمة فأمر من وراء العقل، إذ لا يسع أحد أن يأتي من الأعمال وإن جل بما يقارب ذلك فضلا عن أن يماثله. يقصد الشيخ رحمه الله بهذا أن من جاء من بعد الصحابة من حيثية كونه آمن بالغيب دون أن يرى ما رآه الصحابة من المعجزات، من هذه الحيثية هم خير من الصحابة، أعظم أجرا من هذه الحيثية. ولكن من حيثية الصحابة في نصرتهم للدين وما قاموا به من الأعمال الجليلة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. هذا يتضح لكم بمثال، لو أنك تملك ذهبا وأنا أملك عقارا، فذهبك بألف، أنا لا أملك ذهبا، فأنت ميزت وفضلت عندي بما تملك من الذهب، ولكن إذا حسبت ما عندي من العقار ومن البيوت ومن الأملاك فعندي ألوف مؤلفة، ففي الجملة من أغنى من الآخر؟ صاحب العقار. ولكن مع كونه في الجملة هو أغنى، إلا أن هذا قد فضل عليه بمزية أنه يملك شيئا لا يملكه من هو أغنى منه. هذا مثال تقريبي. إذن من حيثية أن نؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم ولم نرى معجزاته على الوجه الذي رآه الصحابة، فلا شك أن من جاء بعدهم هو خير منهم من هذه الحيثية. ولكن من حيثية الصحبة وفضل الصحبة فإنه لا يعدلها أجر ولا فضل من جاء بعدهم. ما أدري اتضح الإشكال؟ نعم. وقد سألت الشيخ الألباني ولست من تلامذته رحمه الله، سألت سؤالا عابرا، قلت له كيف نجمع بين هذين الحديثين، واحتجزت على الشيخ بهذا أو ذكرت للشيخ هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، قال هذا تفضيل نسبي من حيثية ما، هو بمعنى الكلام الذي ذكرناه الآن. قال الشيخ رحمه الله وأما من حيثية الصحبة وفضلها وأجرها فلا يعدلهم أحد ممن جاء بعدهم. الحاصل أن معتقد أهل السنة أنه لا يعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد ممن جاء بعدهم، إذ أن السابقة لهم وأنهم حملوا الإسلام وبلغوه والدال على الخير كفاعله. هذا ما يتعلق بقوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن انتهينا من تفسير كتاب الله في 10 سنين فأرجو الله أن ينفعكم به. وقد كان العلامة الشنقيطي يقول لما تعلمت التفسير، العلامة الشنقيطي الذي صار إماما للدنيا مجدد تفسير القرآن في زماننا في هذا القرن، سئل بعض أهل العلم عن المجدد لهذا القرن في تفسير كتاب الله، قال هو الإمام الشنقيطي، وهو كما قال الشيخ رحمه الله والله أعلم، فإنه لم يظهر في هذا القرن من بين كتاب الله على منهج سلفي كالشيخ العلامة شيخ الإسلام محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي في كتابه أضواء البيان، وفي العذب النمير في مجالس التفسير، وفي غير من كتبهم ما تعرض لتفسير القرآن. كان يقول عندما طلبت هذا العلم قال كان لي في كل آية بحث. عندما طلب تفسير القرآن كان له في كل آية من كتاب الله، في كل آية بحث يجريه على هذه الآية وما يتعلق بها، فرحمة الله عليه وجزاه الله عنا خيرا. وما قلناه فيما يتعلق بإقامة الصلاة أنها بمعنى تأديتها على الوجه الذي أمر الله به، قد جاء شيء من ذلك كما قلت عن السلف، ومما جاء في هذا ما رواه ابن أبي حاتم بإسناد قوي رجاله رجال الصحيح من طريق قتادة وهو ابن دعامة السدوسي الإمام الثقة، أخرج له الشيخان ثم هو رحمة الله عليه يدلس. قال قتادة في تفسير قوله تعالى ويقيمون الصلاة، قال وإقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. ثم بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من أوجه الكلام في إعجاز القرآن وبلاغته أنه يرتبط أوله بآخره وآخره بأوله. لو عمدت إلى أي سورة في القرآن، هذا ليس كلام جزافي، إن كنا مخلصين أقولها وأسأل الله الإخلاص أو المغفرة. لما جئنا نتعلم التفسير كنا نسمع يقولون هذا، فأمسكت بكتاب الله من الفاتحة إلى الناس ما تجد آية إلا متعلقة بالمعنى وارتباطها بما قبلها وبما بعدها، وإن انفك المعنى في ظاهر الأمر هتجد الله يتكلم في شيء من الأحكام الفقهية ثم يدخل على باب من أبواب السير، تجد ارتباطا عجيبا وفق له من تدبر. فكنا نمسك القرآن آية آية وتربط بين كل آية وما بعدها حتما وجزما بدون تكلف، حتما وجزما بدون تكلف تجد ارتباطا عجيبا بين كل آية وما بعدها. وهذا عدوه من بلاغة القرآن ومن إعجازه للعرب، بينما كلام البشر يختلف تماما. ربما تجد الشاعر من هؤلاء يكون بليغا فصيحا ويأتي في وسط القصيدة يخرج إلى باب آخر لا علاقة له إطلاقا بما هو قبله. ومن أعجب العجب أن القرآن كما ذكرت في أول الكلام لم تنزل صوره التامة، وإنما نزلت الصورة بحسب الأحداث والأحوال. فمن العجيب أننا نتصور أن ينزل 10 آيات ثم تمضي سنوات وبعد ذلك يحصل حدث فتنزل الآيات التي تناسب الحدث بعد أن انقطع وصل الصورة سنوات كثيرة، ثم إذا ما ربطت بين هذا الحدث وبين الآيات الأولى وجدت أنها تتعلق في المعنى مع تباعد الإيه؟ مع تباعد الزمن. أنتم تفهمون عني أم أنا متكلف؟ تفهمون كلامي؟ بخلاف لو أن الصورة نزلت جملة هكذا، لا ليس كذلك، لا ليس كذلك، إنما تنزل الآيات تباعا على حسب الوقائع والأحداث، ومع تباعد السنين والأزمان تجد أن كل آية مرتبطة بما بعدها وبما قبلها. فعدوا ذلك من بلاغة القرآن. فالله جل وعلا، انظر الآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، سبق أن تكلمنا عن ارتباط ما بين الحروف المقطعة وما بين ذكر الكتاب والمناسبة بين الارتباط بين الحروف المقطعة، ثم في 29 سورة، قلت 29 سورة أكثر من ربع القرآن حروف مقطعة وبعدها الكتاب، تبين لكم المناسبة من قبل. ثم لما قال هدى للمتقين، من هم المتقون كما قال من قال من السلف؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا من باب بيان الخاص بعد العام. من يبين لي قصدي؟ أشوف أنتم تبعين معايا. هذا من بيان الخاص بعد العام، كيف ذاك؟ نعم، اسكت يا عبيد. أحسن. الله جل وعلا، طبعا انت مديني كرت مفتوح بالسماح انك عذرني. الله سبحانه وتعالى ذكر العام. ما هو العام؟ الذين يؤمنون بالغيب. دخل في الغيب ماذا؟ كل ما غاب مما أمر الله بالإيمان به. هذا العموم جاء بعده بعض أجزائه الخاصة، تخصيص بعد عموم. فقال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك. إذن بما أنزل إليك هذا من الغيب، هذا من الإيه؟ من الغيب. كيف يكون غيبا وقد قرأناه وسمعناه؟ نقول هو غيب عنا. من أين علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل وتلقاه جبريل عن الله؟ هذا بالنسبة لنا ماذا؟ غيب. فلما عجز العرب عن تحديه علمنا أنه صدق. إذن فبعد أن عمم الغيب أنهم يؤمنون بالغيب، فصل سبحانه وتعالى بعض ذلك الغيب. فمن ذلك الغيب ماذا؟ قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك القرآن، هذا من المغيبات، وما أنزل من قبلك. ما الذي أنزل من قبله؟ الذي أعلمنا به، التوراة لنبي الله موسى، والإنجيل لنبي الله عيسى، والزبور لنبي داود، وآتينا داود زبورا. وهناك ما نزل من الرسالات ومن الكتب لا نعلم، ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وسلم الله موسى تكليما. هؤلاء الرسل الذين لم يقصصهم الله علينا، لا شك أنهم أتوا بوحي من الله، فما جاء من المغيبات مفصلا وجب الإيمان به تفصيلا لمن أمكن أن يعرفه. فيجب أن تؤمن بالزبور وبالتوراة وبالإنجيل، كل ذلك كلام الله. وما أخبرنا به على وجه الإجمال آمنا به على وجه الإجمال. فلذلك قال جل شأنه مبينا بعض ذلك الغيب الذي أمرنا بالإيمان به، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هنا اختلف أهل التفسير، هل المخبر عنهم هنا هم الطائفة الأولى أم لا؟ الطائفة الأولى فيما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم العرب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه طائفة. ثم قال والذين يؤمنون بما أنزل إليه، هل الآخرون الذين ذكروا بعد الأولين والذين يؤمنون هل هم الطائفة الأولى أم هم غيرهم؟ اصبر يا ولد، محتاج من الأسئلة أنا أسألكم فيه، وما لا ينبني عليه كذا وكذا نجيب عليه. أشوف الولد ده اللي بيقول له تخصيص بعد ألف القرآن ناقص، كان ينبغي يفصل الغيب والعمى، ما تدافعش عن نفسه. نعم. المقصود هل هم أم أنهما طائفتان؟ قال بعض أهل العلم من المفسرين هم أنفسهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، هم الذين يؤمنون بما أنزل إليه إلى آخره. وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم غيرهم، فمن ذلك ما ذكرته من طريق السدي في تفسيره وأخرجه الطبري بإسناده المشهور المعروف عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال هؤلاء رضي الله عنهم هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. إذن هؤلاء الصحابة فرقوا بين بين الطائفتين، وجعلوا الواو في قوله والذين يؤمنون واو واو يا واو، الفرق بين واو العطف وواو المغايرة، ما الفرق بينهما؟ أنا أوقف جيد، أحسن. واو العطف أنها تدل على معنى واحد في الطائفتين، فهذا من باب كأنه يؤكد يؤمنون بالغيب وكذلك يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. على قول هؤلاء الصحابة هذه واو المغايرة، أنها طائفة غير الطائفة الأولى. إذن هنا اختلف أهل العلم، والذين يؤمنون هل هم الطائفة الأولى؟ فمنهم من جعل ذلك من باب عطف الصفات بعضها على بعض، من باب عطف الصفات، أي أنهم كما أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون، كذلك من صفاتهم أنهم يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبلك، فهم طائفة واحدة. الذي جاء عن الصحابة هنا أن الواو هنا واو مغايرة، كقولك رأيت محمدا وأحمد، إذن رأيت اثنين ولم أرى، إذن على قول هؤلاء الواو هنا واو مغايرة، وأنه انتقل من وصف الطائفة الأولى وهم العرب مشركي العرب كما قال ابن عباس وابن مسعود وطائفة من الصحابة، انتقل من وصف العرب إلى وصف أهل الكتاب، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قالوا هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. وقد أخرج الإمام ابن أبي حاتم بإسناد جيد من طريق قتادة. قتادة هذا التابعي الثقة المتقن من أئمة أهل التفسير، وهو من أكثر التابعين دخولا في باب التفسير رحمة الله عليه، وجزاه الله خيرا عن كتاب الله. فقد ثبت عن قتادة قال قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فآمنوا بالفرقان وبالكتب التي قد خلت قبله من التوراة والزبور والإنجيل. وظاهر القرآن أن الطائفة المعنية بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك هم الطائفة الأولى، لأن الأصل في لغة العرب اتصال الكلام بعضه ببعض. ولكن لم أجد نصا صريحا عن الصحابة في هذا سوى هذا النص الذي جاء عن جماعة منهم يفرق بين المراد بالطائفة الثانية والطائفة الأولى، وأن المراد من الأول هم العرب من المشركين، وأن المراد من قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك هم أهل الكتاب. والوقوف مع تفسير الصحابة أولى وإن كان سياق الكلام على القول الأول. وهنا فائدة، هذه الفائدة أننا نجد أن الله جل وعلا عندما يتكلم عن القرآن يقول الذي أنزل، فتارة يعبر عن القرآن بأنه نزله وأنزله ونزل. والحكمة في ذلك أن القرآن لما أنزله الله عز وجل لم ينزله دفعة واحدة، ولذلك يأتي هنا يذكر تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هكذا أم أنا أخطأ؟ هكذا جيد. إذن عندما يذكر التنزيل وهي صيغة مبالغة، أي أنه نزل القرآن شيئا بعد شيء. وعندما يذكر الإنزال إنا أنزلناه في ليلة القدر هو مطلق الإنزال. إذن فالتنزيل أي أن القرآن نزل شيئا بعد شيء، أنزله على منجما على الحوادث والأحوال. إذن فتارة يذكر القرآن بأنه أنزله أو نزله على نحو هذا التفصيل، وقد أشار إلى ذلك العلامة الشنقيط رحمه الله وغيره من أهل العلم. ثم قال تبارك وتعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نقف هنا والله أجل وأعلم.